غلة خمدت والحب من كأسكم يروي ويرضينا نرجو بها نسبا بين المحبين يا سيد الخلق يا سيد الخلق يا سيد الخلق إن العجز يحرمني من عذبة القول في الذكرى لراعينا يا سيد الخلق إن العجز يحرمني من عذبة القول في الذكرى لا فرح يداعبنا يا سيد الخلق لا فرح يداعبنا والريح تزهر حمقا في صحارينا يا سيد الخلق يا والعين تلمح أعداء لنا مكر وأشعل النار في ذرى روابينا يهدمون صروح الخير ما وسعت يد الدماء فلتعصفي يا رياح الشر إن لنا جبال شهب على الساحات تنجينا هذه الدماء التي تجري مطهرة ستنبت الشوك في الأحشاء غسلينا هذه الدماء التي تجري مطهرة ستنبت الشوك في الأحشاء في غسلينا يا سيد الخلق يا سيد الخلق فأكثر الذكر للرحمن في سحر فالليل يشهد ما يتلو المناجون والفجر يعرف للقرآن منزلة والفجر يعرف للقرآن منزلة شهيدا زدت برفعتها آيات بارينا الله أكبر ما صلت مواكبكم الله أكبر ما صلت مواكبكم وضج ساجدكم بالدمع راجينا الله أكبر إن الله منتصر الله أكبر إن الله منتصر للحق في أرضنا فامضوا ملبين